أن تقدم لكم الدرس 92 بعد 100 الأولى. من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن ضرب المصوق ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والآن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. قال رحمه الله: وإن بنى في الأرض أو غرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عن مسألة بناء الغاصب في الأرض المغصوبة، وذكرنا أن أصح أقوال العلماء رحمهم الله أنه يطالب الشخص الغاصب بهدم البناء إلا إذا شاء رب الأرض وصاحبها أن يعاوضه ويدفع له الثمن لقاء ذلك البناء، فهما على ما اتفق عليه. بقي السؤال: لو أن رجلا اغتصب أرضا ثم قام بزراعتها فما الحكم؟ والجواب أنه إذا قام بغصب الأرض والزراعة فيها فلا يخلو إما أن يكون الزرع مما تطول مدته ويمكن نقله كالنخيل وأشجار الفواكه ونحوها، وإما أن يكون الزرع مؤقتا يمكن أن يصبر عليه الشهر والشهرين ونحو ذلك كالحبوب. أما إذا اغتصب أرضا وكان قد زرع فيها نخلا أو نحوه، فإن الحكم الشرعي أنه يطالب بنقل هذا النخل وإخراج هذا الزرع، ويقال له: اقلع هذا النخل وعليك مؤونة القلع إلا إذا اتفق مع رب الأرض على أن يعطيه قيمة النخل وينصرف عنه. مثال ذلك: لو اغتصب أرضا فزرع فيها 100 شجرة من النخيل من نوع الشجرة النخلة منه بـ2000، 100 إذا كانت 100 نخلة وكل نخلة بـ2000 فمعنى أن قيمة النخل 200,000. فلو قال له رب الأرض: خذ 200,000 واترك هذا النخل، وتراضيا واصطلحا، فحينئذ لا إشكال، تنتقل المسألة من الغصب إلى الصلح، وتسري عليها أحكام الصلح المتقدمة فتصبح بيعا. لكن إذا أعطاه 200,000 يضمن الغاصب المدة التي مضت وقد وضع يده على الأرض غصبا، فلو أنه مكث فيها 2 سنين وكل سنة لها 10,000 يدفع له ما عدا أجرة هاتين 2 سنين، 20,000 مستحقة لصاحب الأرض و200,000 مستحقة للغاصب، فيعطى 180,000. وبناء على ذلك، إذا اتفق على إبقاء النخل أو إبقاء الزروع والأشجار واصطلح على ذلك فلا إشكال، وتنتقل المسألة إلى البيع، ويضمن الغاصب لرب الأرض المدة التي أمضاها غصبا وتدفع أجرتها. فلو تنازل صاحب الأرض وقال لا أريد 20,000 وهي لك وقد سامحتك في المدة فذلك لهما، لأنه صلح، ولصاحب الحق أن يتنازل عن حقه كله أو بعضه. هذا بالنسبة لحالة اصطلاحنا على إبقاء الزرع كما هو. الحالة الثانية أن يقول رب الأرض أريد الزرع أن يبقى، ويقول الغاصب أريد أن آخذ زرعي، فحينئذ يجبر رب الأرض على تمكين الغاصب من أخذ زرعه ونقله، لأن رب الأرض وصاحب الأرض يملك الأرض، والزرع ليس ملكا له، فيترك صاحب الزرع ينقل زرعه. فإذا قال أريد أن آخذ زرعي وقال رب الأرض بل تتركه وأعطيك قيمته، لم يفرض على الغاصب أن يتركه، وحينئذ يمكن من نقل هذا الزرع. وتسري الأحكام التالية: يطالب بضمان المدة التي أمضاها غاصبا، فيدفع أجرة الأرض طيلة مدة الغصب، فلو مكث سنتين وهو غاصب للأرض دفع أجرة السنتين. ثانيا يطالب بقلع هذا الغرس في أقرب مدة، ولا يماطل ولا يتأخر، فكل تأخير وكل مماطلة إذا كانت بنوع من التلاعب يستحق التعزير عليها، وإذا كانت بدون تلاعب خارجة عن إرادته ضمن مدتها أي إجارتها، ضمن الأجرة لصاحب الأرض. ثم الأمر الثالث بعد قلع الغرس يطالب بتسوية الأرض وإعادتها كما كانت، فإذا يطالب بالقلع ثم يطالب بالأجرة ثم يطالب بتسوية الأرض وإعادتها كما كانت، سيردم الحفر، حفر النخل. ولو أن النخل أو الزرع حينما نقل كما هو معلوم في الزراعة أنه لا يمكن نقل النخلة لوحدها حتى تنقل بترابها حتى لا تفسد، فبعض العلماء يقول تضرب هذه الجذور وتقلع منها التراب، حتى إن بعض العلماء وبعض القضاة من علماء المسلمين كان يأمر بوضع هذه الجذور حتى يستخلص منها التراب وتخرج النخلة بجذرها فقط، لأن التراب ملك لصاحب الأرض، وهذا من أبلغ ما يكون في إحقاق الحق وإبطال الباطل، ولا شك أن الأصول تدل على هذا. لكن بعض العلماء تسامح في هذا وقال إنه قد يفسد النخل، وما دام أنه يمكن ردم هذه الحفر ببديل يضمن له مثل الأرض، فيدفن، يقوم بدفن هذه الحفر، ثم بعد الانتهاء من دفع الأجرة وقلع النخل وتسوية الأرض ينظر في حال الأرض، فإن كانت الأرض قد تشوهت وأصبح حالها بعد قلع الغرس منها مشوها ينقص من قيمتها، قيل له اضمن النقص، فيؤتى بأهل الخبرة والذين لهم معرفة في الأراضي ويقال كم قيمة الأرض قبل أن تغتصب، يقال 200,000، يقال بعد أن سويت وبعد أن وضعت بهذا الشكل كم قيمتها، يقولون 180، فيضمن له 20,000 التي هي فرق ما بين القيمتين، لأن ذلك كان بسبب الغصب. هذا من حيث الحكم وجوب القلع عن الغاصب، ثانيا تسوية الأرض وإعادتها على الحالة التي كانت عليها، ثالثا ضمان النقص، رابعا ضمان الأجرة. هذه الأحكام مبنية على أدلة شرعية. نطالبه بقلع الغرس لأن الأرض ليست بأرضه، وإنما هي أرض أخيه المسلم، وليس لعرق ظالم حق، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. والعرق قال بعض العلماء عرق الشيء جذوره، عروق الشيء جذوره التي يقوم عليها، فإذا كان ليس له حق في هذا فمن باب أولى ما بني عليه، كأنه يشير إذا انهدم الأصل انهدم ما بني عليه. وبعض العلماء يقول العروق تنقسم إلى 4 أقسام، قسمان منها باطن وقسمان منها ظاهر، فالغصب إما أن يكون بأشياء باطنة، الغاصب إما أن يكون له عرقان باطنان، وإما أن يكون له عرقان ظاهران. فالعروق الظاهرة، العرقان الظاهران البناء والغرس، والعرقان الباطنان الآبار والعيون. فالبناء والغرس أن يغتصب الأرض فيبني فيها أو يغرس فيها فليس له فيها حق، كما أخبر صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. وأما العرقان الباطنان كأن يحفر بئرا أو يجري عينه، ففي هذه الحالة يطالب بردم البئر وكذلك ردم العين وإعادة الأرض كما كانت. لأنه ليس له حق لا في الظاهر ولا في الباطن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كانت الزروع إذا كان قد زرع فيها زرعا مما تطول مدته فيطالب بهذا. في هذه الحالة يبقى السؤال بالنسبة للزروع مثل الأشجار النخيل وأشجار الفواكه التي قلنا تبقى مدة طويلة كالليمون والتفاح والموز والبرتقال، هذه الأشجار تبقى مدة طويلة وليست كالزروع الأخرى. ففي هذه الحالة لو أنه زرع نخلا واتفق معه اتفق مع البائع على أن يعطيه النخل فيسري عليها تسري على ثمرة النخل التفصيل الذي ذكرناه في بيع الثمار تابعة للأصول، ويسري عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل يكون للغاصب حق في قوله فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ما دام أن الغصب لا حق فيه ولا استحقاق فيه، فهل الثمرة أيضا تسقط؟ وجهان للعلماء، وخفف بعض العلماء بوجود الصلح بين الطرفين. أما لو زرع في الأرض شيئا مما لا تطول مدته كزروع الحبوب، زرع فيها شعيرا أو ذرة أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يحتاج هذا الزرع إلى أن يبقى مدة ثم بعد ذلك تعود الأرض كما كانت. فالسؤال لا يمكن للغاصب، لو قلنا للغاصب اقلع هذا الزرع لن ينتفع به ولم ينتفع به صاحب الأرض. ففي هذه الحالة فصل في الزرع حيث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بالقضاء في هذه المسألة. ففي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذه القضية وفصل فيها أن الزارع وهو الغاصب ليس له في الزرع حق، ما يقول أخذ هذا الزرع وأقلعه، ليس له في الزرع حق. وبناء على ذلك أسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزرع استحقاق الغاصب، وأجرى للغاصب أثبت للغاصب استحقاق النفقة، فيقدر له تعبه وأجرة التعب الذي قيل إنه تقدر له قيمة البذر ويقدر له قيمة الحراثة والكلفة والمؤونة التي تكلفها في إنبات هذا الزرع بإذن الله عز وجل. هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله على أن من اغتصب أرضا فزرعها والزرع باق ولم يحن حصاده ولم يحصده الغاصب ففي هذه الحالة يقضى بأنه لصاحب الأرض ويعطي الغاصب نفقة البذر ومؤونة الزراعة. مثال ذلك لو أن زيدا اغتصب أرضا فزرعها وكان قد تكلف بذره 500 ريال، ثم قام بالحراثة والزراعة ومعونة الحرث تكلف 300 ريال، فحقه 800 ريال، ثم يخلي بين صاحب الأرض وبين الزرع. هذا بالنسبة لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن لو قال المالك للأرض لا أعطيه شيئا وليس عندي شيء أعطيه، فما الحكم؟ هل نقول يجب عليه قلع الزرع والزرع يحتاج إلى شهر شهرين حتى يحصد فيكون إتلافا للمال وإفسادا للثمرة؟ فقال فقهاء الحنابلة رحمهم الله في هذه الحالة نقول لمالك الأرض تمكن الغاصب من إبقاء الزرع إلى الحصاد ولك أجرة مثلي. إذن هناك خياران لصاحب الأرض. الخيار الأول نقول له خذ الزرع وادفع قيمة البذر وكلفة المؤونة. والخيار الثاني أن نقول له اترك الغاصب حتى يحصد ولك أجرة الأرض حتى يكون الحصاد ويكون له أيضا أجرة المدة التي مضت. هذا بالنسبة لمذهب الحنابلة رحمه الله. أما الشافعية فقالوا إنه يؤاخذ بقلع الغرس ولا يضمن صاحب الأرض إلا إذا اتفقا وتراضيا فيما بينهما وأما الحنفية ففصلوا تفصيلا في هذا مبنيا على الأصول، فقالوا إذا اغتصب أرضا للزراعة إما اغتصب أرضا وزرعها إما أن تكون الأرض معدة للزراعة، وإما أن تكون الأرض معدة للإجارة، وإما أن تكون الأرض غير معدة لواحد من الأمرين. إن كانت الأرض معدة للزراعة ينتقل العقد بين مالك الأرض وبين الغاصب عقد مزارعة، وينظر في العرف الموجود في ذلك البلد كم يكون لصاحب الأرض وكم يكون لصاحب الزرع، وتقسم الثمرة والناتج بينهما على العرف للقاعدة الشرعية التي تقول العادة المحكمة. وأما إذا كانت الأرض معدة للكراء كرجل كان يعد أرضه للإجارة يؤجرها للناس مستودعات أو نحو ذلك، فاغتصبها شخص وزرعها، قالوا تقدر أجرة مثلها ويدفع الأجرة فتنتقل إلى الإجارة ويبقى الزرع حتى يحصده الغاصب. وهذا المذهب في الحقيقة من حيث الأصول له وجهه، لكن من حيث السنة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسمت الأمر تدل دلالة واضحة على أنه يجب في هذه الحالة أن يخير المالك للأرض بين هذين الخيارين، نقول له خذ الزرع وادفع لصاحبه المؤونة وقيمة البذر، أو اتركه وزرعه حتى يحصد ولك أجرة المثل. لم نظلم صاحب الأرض لأنه أخذ أجرة مثله، ولم نظلم صاحب البذر لخوف الفساد، خوف الإتلاف من المال، وإلا في الأصل فلا حق له، في الأصل لا حق له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق. كل هذا الكلام إذا كان الزرع في حال استوائه أو قريبا من الاستواء، لكن لو أنه استوى وحصده الغاصب حينئذ يضمن الغاصب أجرة الأرض ويكون الزرع ملكا له. مثال: لو أن رجلا اغتصب أرضا وزرعها وحصد الزرع ثم باعه وكانت قيمة الزرع 50,000 ريال، فإننا في هذه الحالة نطالبه بأجرة الأرض، فقد تكون أجرة الأرض 10,000 ريال. وعلى هذا لا نقول إن صاحب الأرض يملك الزرع إلا إذا كان الزرع قائما موجودا، أما لو حصده الغاصب فليس لصاحب الأرض إلا أجرة المدة التي استغلها الغاصب في أرضه وضمان ما يكون بعد تسوية الأرض وإصلاحها وردها على حالتها ما يكون من النقص يضمنه. الخلاصة: إذا كانت الأرض قد اغتصبها وزرع فيها النخيل، ففي هذه الحالة ذكرنا أنه إذا اتفق الطرفان على شراء النخل من مالك الأرض فإنه يلزم الغاصب بدفع الأجرة لما مضى، والعقد صحيح وينتقل إلى صحيح بالبيع، وتسري عليه أحكام البيع التي تقدمت. ثانيا: إذا قال الغاصب لا أبيع، نقول له اقلع الغرس الذي هو الشجر، ثم بعد ذلك سو الأرض، ثم بعد ذلك ادفع الأرش الذي حدث به أرش النقص بين القيمتين للأرض، وادفع أجرة الأرض من المدة التي مضت. هذا بالنسبة إذا كان قد اغتصب أرضا وزرعها نخلة. أما إذا زرع الزروع فقلنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزرع إذا كان قائما فإننا نقول لمالك الأرض خذ الزرع وادفع نفقته لمن زرع، ويدفع في هذه الحالة له قيمة البذر وقيمة الكلفة. وأما إذا قال لا أريد ذلك فلا يكره عليه، ونقول له في هذه الحالة أترك صاحب الزرع حتى يحصد زرعه، لأنه لا يمكن إتلاف هذا الزرع لأنه من باب الفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد بخلاف البناء، فإن البناء له شأن آخر وقد قدمنا التفصيل فيه. بناء على هذا يمكن أن نفهم أن الغصب فيه الضمان من أحد ثلاثة أوجه. الغصب يكون فيه الضمان من أحد ثلاثة أوجه: الوجه الأول ما يسمى بضمان اليد، والوجه الثاني يسمى بضمان الجناية والتصرف، والوجه الثالث يسمى بالضمان باليد والجناية. فالغاصب نضمنه إما من جهة اليد وهي يد الغصب التي يسميها العلماء اليد العادية، وإما أن نضمنه من جهة الجناية، وإما أن نضمنه من الوجهين. ثم إذا ضمناه في اليد أو الجناية أو من الوجهين، إما أن نضمنه لمنفعة أو نضمنه لعين أو نضمنه للعين مع المنفعة، فأصبح ثلاث صور. نبدأ أول شيء بضمان اليد. ضمان اليد يكون الغاصب قد اغتصب الشيء ولم يتصرف فيه، فحينئذ نضمن بيد الغصب وهي التي أخذت أو حالت بين المالك وملكه، ويد الغصب تثبت على الشيء بضابط الغصب الذي تقدم معنا. في هذه الحالة الغاصب لا يتصرف في الشيء المغصوب، يأخذ أرض لا يتصرف فيها، يأخذ سيارة لا يتصرف فيها، ولا يحركها ولا ينقلها من مكانه. فإذا كان الغاصب قد اغتصب شيئا ولم يتصرف فيه ولكن حال بين صاحبه وبينه وقهره عليه وأخذه منه بالاستيلاء، وهذا ما تقدم معنا مما يسمى بالاستيلاء الحكمي إذا لم يكن هناك نقل وحيازة، فإنه في هذه الحالة يضمن المنفعة ويضمن العين ويضمن العين مع المنفعة. تصوير ذلك، يضمن المنفعة، فلو أن رجل اغتصب سيارته وأخذ مفاتيحها من مالكها وقال له إذا قرضت السيارة وأخذت السيارة أفعل بك وأفعل، فهدده ومنعه من السيارة واستولى عليها حكما أو استولى عليها قهرا بالنقل، السيارة أصبحت منتقلة من يد الملكية من صاحبها إلى يد الغصب لمن اغتصب. فلما غصبها ما تصرف في السيارة، ما فتحها ولا ركبها ولا تصرف فيها بشيء، فالسيارة تلفت في موضعها، بقيت مثلا لو فرضنا 10 سنوات ثم تعطلت تماما، تلفت، لم يتلفها الغاصب ولم يتلفها أجنبي ولم يتلفها المالك، فالتلف وقع بطبيعة الحال، أو يعني مثلا نزل عليها صاعقة من السماء فحرقتها كما كان يقع في البساتين أو أعاصير، المهم أنها لم تتلف بيد الغاصب ولا بتصرفه ولا بأجنبي ولا من المالك. في هذه الحالة نقول اغتصابه يوجب ضمانه، وهذا ما يسمى بيد الغاصب. ويد الغاصب يقول بها جمهور العلماء أنه بمجرد قهره لأخيه المسلم وأخذه لماله واستيلائه عليه حقيقة أو حكمة، حقيقة كأن يحوزه ويأخذ منه القلم فيجعله عنده في جيبه أو يضعه في شنطته أو يضعه في درجه أو في دولابه، هذا النقل، أو حكما يكون مغصوب في مكانه لكن لا يستطيع صاحبه أن يصل إليه بسبب منع الغاصب. في هذه الأحوال كلها يضمن الغاصب مع أنه لم يكن هو الذي أتلف، يضمن سواء كان الذي يعني يضمن المنفعة ويضمن العين ويضمن العين مع المنفعة. يضمن المنفعة مثال ذلك، لو أخذ دارا فأخذ مفاتيحها ومنع صاحبها من الدخول والاستفادة منها ومضى على هذا الغصب سنة لم يدخل الدار ولم يتصرف فيها، فهذه الدار منعت سنة كاملة وهي بكامل أجزائها وكامل منافعها، فلما تمت السنة ردت الدار لصاحبها كاملة فالعين تامة، لكن حبس العين سنة كاملة منفعة، فالذي اغتصب المنفعة في هذه الحالة يضمن، وهذا مذهب الجمهور، يدفع قيمة الدار إجرة الدار سنة كاملة. الصورة الثانية أن يضمن باليد العين، كأن يأخذ مثلا سيارة من شخص ويقهره عليها فيغتصبها ثم تتلف السيارة مباشرة بعد الغصب ولو بدقيقة، فإذا تلفت بمجرد غصب الغاصب للعين تدخل إلى ذمته، سواء تلفت بتصرفه أو بتصرف غيره فيده ضامنة، وهذا ما يسمى بضمان اليد، فيضمن السيارة ولو تلفت بآفة سماوية، كما لو أخذ مزرعته واغتصبها ولم يتصرف في المزرعة أبدا وجاء إعصار بعد الغصب ولو بثانية وأحرقها، ضمن المزرعة كاملة، وهذا ضمان العين. الضمان بالنسبة للعين مع المنفعة مثل ما يعني يكون يغتصب السيارة سنة ثم تتلف السيارة، ولم يتصرف فيها ولم يتلفها، فقد ضمن بيد الغصب منفعة السيارة سنة، فيدفع أجرة استغلال السيارة سنة، ويدفع قيمة السيارة ضمانا للعين على التفصيل الذي تقدم في ضمان العين. إذن ضمان اليد يكون للمنفعة ويكون للعين ويكون للعين والمنفعة. ما الدليل على مسألة ضمان اليد؟ لماذا نضمن الغاصب ونلزمه بدفع أجرة الشيء منفعته، ونلزمه بدفع قيمة العين إذا تلفت، ونلزمه بدفع الاثنين إذا حصل الموجب للضمان بهما؟ الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يدل على أن الغاصب بمجرد غصبه، على اليد ما أخذت بمجرد غصبه وقهره لأخيه المسلم واعتدائه على ماله، فقد صار إلى ضمانه حتى تؤديه. فمن اغتصب عينا وفيها منفعة ألزمناه بدفع المنفعة، وذلك بدفع الأجرة، وضمن المنفعة ألزمناه بضمان المنفعة بدفع أجرتها. ومن أخذ عينا وأتلفها أو أتلفت بعد أخذه ألزمناه بردها، لأنه قد أخذها إما حقيقة أو حكمة. ومن أخذ العين وحبسها مدة لها فيها منفعة وعطلها عن صاحبها ضمن الأمرين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد الحق كاملا. فمن ضيع المنفعة قلنا له رد هذه المنفعة بأجرتها، ومن ضيع العين قلنا له رد هذه العين بضمانها، ومن ضيع الأمرين وجب عليه ضمانهما معا. هذا بالنسبة لضمان اليد. ضمان اليد يقول به جمهور العلماء، ينازع فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحابه. والإمام أبو حنيفة عنده قاعدة، طبعا الحنفية رحمه الله يقولون ليس هناك في الغصب ضمان للمنفعة، لا يرون ضمان المنافع، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله ونبين شبهتهم ودليلهم والجواب عليه في المسألة التي سيذكرها المصنف بعد هذه المسألة رحمه الله. أما بالنسبة لضمان الجناية، ضمان الجناية ضابطه أن يجني الغاصب على المنفعة أو على العين أو على الاثنين معا، يغتصب من أخيه المسلم شيئا فيتصرف في منفعته ولا يتصرف في العين، أو يتصرف في العين ولا يتصرف في المنفعة، أو يتصرف في الاثنين، فيلزمه ضمان المنفعة في الأولى، الصورة الأولى، وضمان العين في الثانية، وضمانهما معا في الثالثة. مثال ذلك: لو أن شخصا اغتصب سيارته وقام بركوب هذه السيارة واستغلال ركوبها شهرا كاملا يضمن منفعة السيارة، فيرد السيارة فإذا بها تامة كاملة ليس فيها أي نقص، فالعين تامة، ولكن الذي فات باستغلاله واستهلاكه وتصرفه هو المنفعة، فيقال له ادفع منفعة السيارة، يعني ادفع أجرة السيارة لمدة شهر. هذا بالنسبة لضمان المنفعة بالجناية والتصرف. وأما ضمان العين بالجناية والتصرف كرجل أخذ زجاجا ثم كسره، اغتصب زجاجا ثم كسره مباشرة، نقول له يلزمك ضمان هذا الزجاج، فهو يضمن عين الزجاج بالمثلي إذا كان له مثلي، أو بقيمته إذا لم يكن له مثلي، على التفصيل الذي سيأتي في ضابط الضمان. هذا بالنسبة للجناية على العين. يضمن الاثنين، يضمن باليد، يضمن بالمنفعة والعين بالجناية. يضمن المنفعة مثل شخص أخذ سيارة واستهلكها شهرا، يعني انتفع بها شهرا، ثم بعد الشهر ذهب ورماها في وادي وأتلفها تماما، فحينئذ يضمن أجرة الشهر ضمانا للمنفعة، ويضمن قيمة السيارة إذا لم يكن لها مثلي، أو مثلها إذا كان لها مثلي لأن يده أكفت بالجناية، فحينئذ يضمن المنفعة ويضمن العين. هذا بالنسبة للضمان، ضمان العين والمنفعة بالجناية. بالنسبة لضمان الجناية، الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ آصى أخيه فليردها. فقولوا لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، جاء جادا ولا لاعبا. هذا يعني يقول بعض العلماء أنه يورث العداوة. الشخص حينما يكون مع أخيه يأخذ كتابه ويأخذ قلمه ويمنعه من القلم، هذا يورث الشحناء ويورث البغضاء حتى ولو كان بالمزاح. فخاصة وأن الشخص لا يمدح إلا إذا رأى أخاه أنه بحاجة للكتاب، فهذا يورث نوع من الحقد ونوع من الضغينة. ولذلك قفل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب ومنع منه، فقال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، من أخذ عصا أخيه فليردها. فأوجب الرد، أوجب الضمان بالأخذ والتصرف، فدل على أن من تصرف في الشيء فإنه يضمنه. قال الله عز وجل كل نفس ما كسبت رهينة، فإذا كل نفس بما كسبت دل على أن ما فعله الإنسان واجترحه يضمنه ويكون مرهونا به. فقوله رهينة فعيلة بمعنى مفعولة أي مرهونة. وبناء على ذلك بينت الآية أن من اجترح أذية أخيه المسلم بإتلاف عين ماله أو تفويت منفعته أو مجموع الأمرين فإنه يكون مرهونا بذلك الشيء، يجب عليه ضمانه. أما بالنسبة للحالة الثالثة وهي الضمان باليد والجناية، فهذه صورتها أن يأخذ الشيء ويبقى عنده مدة لا يتصرف فيه ثم يقدم على التصرف فيه. فالمدة التي لم يتصرف فيها في ذلك الشيء، لو مضت سنة على السيارة محبوسة عند الغاصب وبعد سنة أخذها وأتلفها، فإنه إذا حبسها ولم يستهلكها ولم يفعل بها شيء ضمن باليد وضمن عين السيارة بالجناية، فهذا ضمان باليد وضمان بالجناية، ويجتمع فيه مجموع الدليلين، فنوجب عليه ضمان اليد لدليل اليد ونوجب عليه ضمان الجناية لوجود الجناية. هذا بالنسبة للأموال المغصوبة، تضمن باليد وتضمن بالجناية وتضمن بمجموع الأمرين باليد مع الجناية، سواء كان الضمان للمنافع أو كان الضمان للأعيان أو كان الضمان لمجموع الأمرين. وفي هذا دليل على عظمة هذه الشريعة وكمالها وسمو منهجها، أنها ضمنت من الناس حقوقهم، وخاصة في هذا الزمان الذي أصبحت فيه الحقوق حتى في الأدبيات والاعتبارات والمعاني والحكميات. فلا شك أن ضمان حقوق الناس وصيانتها على هذا الوجه، خاصة على أرجح أقوال العلماء رحمهم الله بإثبات ضمان اليد، يردع الظالم عن ظلمه ويوجب إحقاق الحق ورد الحقوق إلى أهلها. لو تصورنا أن الرجل تغتصب منه عمارته أو مسكنه وتمضي عشرات السنين وهو قد حيل بينه وبين حقه، ثم يقال لا يأخذ إلا العين فقط، لا يأخذ إلا عمارته، فخلال السنوات هذه كلها وقد يستفيد الغاصب وقد ينتفع. ولذلك كان من إحقاق الحق وإبطال الباطل أن يقال على الغاصب أن يتحمل المسؤولية بضمان المنافع وضمان الأعيان وضمانهما معا، سواء كان ذلك بجنايته لتصرفه أو كان بمحض اغتصابه وحيلولته بين أصحاب الحقوق وحقوقهم أو كان بمجموع الأمرين. ولا شك أن مذهب الجمهور رحمه الله المالكية في الحقيقة في المنافع يفرقون بين كون يستغل أو لا يستغل، ويقولون إذا استغل الغاصب بنفسه أو بغيره، استغل بنفسه مثل أن يسكن العمارة أو يركب السيارة، واستغل بغيره كان يؤجر السيارة على غيره أو يؤجر المسكن على غيره يضمن، أما لو أخذ السيارة وحبسها فقط لا يضمن. وهذا ضعيف حقيقة. مذهب الشافعية والحنابلة في التضمين باليد مذهب قوي، ولا شك أنه يضمن بالناس حقوقهم. وأما الحنفية فعندهم أصل سنذكره إن شاء الله، أنهم لا يرون تضمين المنافع مطلقا، حتى ولو أنه استغل وسكن وأجر، لو أن الغاصب أجر الدار 10 سنين فإنه لا يملك صاحب الدار إلا أن ترد له داره فقط. وهذا سنبين ونبين دليلهم في ذلك وجوابهم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع. لزمه القلع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق. نعم. وأرش نقصها ينظر في الأرض بعد القلع إن نقصت قيمتها يقال له ادفع العرش فرق بين قيمتها كاملة وقيمتها ناقصة. نعم. وتسويتها ويلزم بتسويتها يعني إعادتها على وضعها، ردم الحفر وإعادتها. نعم. والأجرة لأنه أخذها مستوية فيردها مستوية ولا يترك الحفر فيها، لأن هذا يشوه الأرض ويضر بمصلحة المالك. نعم. والأجرة ويلزمه دفع الأجرة، يلزمه دفع أجرة الأرض، وهذا مبني على الأصل الذي ذكرناه أن منافع الأعيان المغصوبة مضمونة. خالف في هذه المسألة الحنفية، وأشد ما يكون خلافهم في العقارات، فالأراضين عندهم أصل ما يثبت عليها غصب، لأنهم لا يرون، عندهم يقولون عندنا مالك وعندنا مملوك، فالأشياء إما أن تكون مالكة وإما أن تكون مملوكة، فالأرض الآن التي غصبت مملوكة، فالشخص إذا جاء وأخذ الأرض قهرا فإنه لا يعتبر غاصبا لها، لأن بالنسبة هناك شيء يسمى التعدي بالتصرف، هناك التعدي بدون تصرف، وهناك ما يجمع الأمرين. فإذا كان الشخص جاء وأخذ الشيء فقط ولم يتصرف فيه، فإنه في هذه الحالة لا يكون غاصبا حقيقة، لا يكون غاصبا حقيقة، لأن الغصب عندهم يفتقر إلى إزالة يد المالك عن الشيء، والعقار لا يمكن نقله ولا يمكن إزالة يد مالكه عنه، ولذلك لا يرون حقيقة الغصب تنطبق على العقارات في الأرض سواء غرست أو بنيت، فلا يلزمون بدفع الأجر، لأنهم لا يرون حتى الغصب أصلا لا يرون أن منافعه تضمن. وعندهم دليلان، الدليل الأول يقولون إن المنافع ليست بمال، وإنما يضمن الأموال وما في حكمها، المنافع ليست بأموال عند الحنفية، وعند الجمهور أموال، بدليل أن الدار تؤجر وتسكن ب100,000 و200,000 ويدفع لقاء السكن، والدار والدابة تركبها والسيارة تركبها، فمنفعتها تدفع لقاءها 100 ريال 50 ريال، إذا معنى ذلك السكنة والركوب والمنافع لها قيمة وتعتبر من جنس الأموال من هذا الوجه. الدليل الثاني قالوا إن المنافع التي هي سكن الدار لما يأتي زيد ويغتصب هذه العمارة ويأخذها، فإن سكن العمارة شهرا كاملا التي هي مدة الغصب، جميع ما يكون من منافعها ومصالحها تحت ضمان الغاصب، والذي يتحمل مسؤولية الغاصب فمن حقه أن ينتفع، ومن حقه أن يأخذ هذه المنافع حتى الزوائد المغصوب لا يملك، لا يدفعه ولا يضمنها، هذا أصل عند الحنفية رحمه الله، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فألزم بالضمان للشيء الذي أخذ وقد أخذ المنفعة فيلزمه رد قيمتها، لأنه يتعذر رد المنافع بأعيانها ويتعذر رد المنافع بمثلها فيلزم بدفع قيمتها، فضمانها بالقيمة، وكذلك أيضا يتعذر رد المنافع بأعيانها لأن سكن الدار شهرا ذهبت ما تستطيع تردها، ما هي كالعين ترد عين العين، ولذلك لا يمكن رد المنافع بأعيانها، ولا يمكن رد المنافع بمثلها، لأنه ليس هناك دار مثل هذه الدار من كل الوجوه، فمثلا لو أنه اغتصب دارا في وسط المدينة، فإنه إذا وجد الدار في وسط المدينة لا توجد دار في نفس المكان بنفس الصفات، لابد أن تكون مثلية، لأن المثلية يشترط المساواة من كل الوجوه، وبناء على ذلك لا يصح أن يقال إن المنافع تضمن بالمثل، فتعذر وجود المثلي تعذر رد العين للمنافع وتعذر رد المثل، فوجب ضمانها بالقيمة، ولذلك إذا عطل عليه منافعه ومنعه من سكن الدار سواء استغل أو لم يستغل فإنه يلزم بضمانها. نعم. قال رحمه الله ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا حصل بذلك صيد فلمالكه. قال رحمه الله ولو غصب جارحا، ولو غصب جارحا، إذا غصب الجارح يشمل ذلك الكلب المعلم ويشمل ذلك الطير الطيور الجوارح مثل الصقر والباز والشواهين والباشق ونحوها من جوارح الطير، فلو غصب كلبا أو أسدا أو نمرا مما يصاد به، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا في كتاب الصيد، فالجوارح المعلمة سواء كانت من الطيور أو كانت من السباع العادية من الكلاب مما له كلب من السباع العادية، إذا اغتصبه وأخذه وصاد به فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء إذا أخذ الكلب وصاد به ملك الغاصب الصيد ورد الكلب، وقال بعض العلماء بل إن الصيد يكون ملكا لصاحب الكلب، وهذا هو الصحيح الذي اختاره المصنف رحمه الله الحنابلة والشافعية على هذا، أنه لو اغتصب جارحا فإنه يكون صيده للمالك، وذلك لأن الجارح هو الذي أخذ الصيد وأخذه وهو ملك لصاحبه، لأن الشرع حل له المنفعة وإن ينتع بذلك الكلب ويرتفق به. لكن الأولين قالوا أن الجارح من حيث الأصل الكلب لا يملك، فليست هناك يد وإنما له يد على المنفعة، فإذا اغتصبه حينئذ لا يكون هناك يعني ملك لصاحب اليد الأصلية، فيبقى الانتفاع للغاصب وليس للمغصوب منه. والصحيح ما ذكرناه أنه يكون الصيد ملكا للمغصوب منه. نعم. أو عبدا أو غصب عبدا فصاد هذا العبد حصلت منه المنفعة فإنه يكون ملكا للمغصوب منه وليس للغاصب. نعم. أو فرسا، وهكذا الفرس أنه اتفق به وانتفع فإنه يضمن معه. هذه المسألة تعرف بمنافع المغصوب، ومنافع المغصوب يمثل لها في الحيوانات ويمثل لها بالعقارات ويمثل لها لأن الحيوان إما إنسان آدمي أو غير الآدمي، فمثل لغير الآدمي بالجارحة، ومثل للآدمي بالعبد، ومثل لغير المنقول بالعقار وهو الدار، وهو الفرس بالنسبة للحيوان، فأصبح إما أن يكون حيوانا يملك منفعته، وإما أن يكون حيوانا يملك ذاته، وإما أن يكون آدميا بالنسبة للمنافع في الحيوانات، إما أن تكون منفعة من حيوان لا يملك ذاته كالأسد والكلب لا يملك ذاته ولكن يملك منفعته، وما علمتم من الجوارح مكلبين، فإنه يملك منفعة الصيد به، ولذلك الكلب لا يملك عينه، ولو أتلفه الغير لا يضمن قيمة الكلب كما ذكرنا، لأن الشرع أسقط المالية في الكلب، ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب سحر، فإذا اغتصب الحيوان يشمل الآدمي وغير الآدمي، فإن كان آدميا مثل له بالعبد، وإن كان غير الآدمي إما أن يكون حيوانا يملك ذاته مثل له بالفرس، فالمنفعة تابعة لملكية الذات، أو يكون حيوانا لا يملك ذاته ومثل له بالجارح، فهذا كل التمثيل مراد به التقسيم لبيان التنظيف في أصل المسألة في ملكية المنافع. نعم. فحصل بذلك صيد فلمالكه، فحصل بذلك صيد يعني من الكلب أو العبد صاد له أو ركب الفرس صاد عليه، ففي هذه الأحوال كلها المنافع تكون ملكا للمالك الأصلي للمنفعة أو المالك للرقبة مع منافعها على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: وإن ضرب المصوق ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. قال رحمه الله: وإن ضرب المصوق، بالنسبة للغصب فيه ثلاث صور في الغصب، إما أن يرد المغصوب كاملا غير منقوص ولا زائد، وإما أن يرد المغصوب ناقصا، وإما أن يرد المغصوب زائدا، فهناك ثلاث صور. اغتصب شيئا فإما أن يرده كما هو دون زيادة أو نقص بحيث يكون الشيء المغصوب لم يتغير، أو يرده بنقص أو يرده بزيادة، وفي حال النقص وحال الزيادة إما أن يكون النقص والزيادة بفعل الغاصب أو يكون بغير فعله أو بمجموع أمرين، شيء بفعله وشيء بدون فعله ولا دخل له. وهذا كله قبل أن ندخل في التفصيل. المصنف رحمه الله ابتدأ بالنقص، فالمسائل هنا يقوم فيها الغاصب بالتصرف في الشيء المغصوب ويخرجه عن حاله، ويحدث له بعض الأحيان يتصرف فيحدث النقص من وجه والزيادة من وجه، ويجعل حال المغصوب على الكمال، أن يكون حال المغصوب في الأكمل ولكن هناك نقص من جهة القيمة أو نقص من جهة الإتلاف حتى يصل إلى الأكمل. فكسر البيض نقص، وانتقال البيض إلى فرخ هذا كمال، فهو نقص من وجه وكمال من وجه. كذلك أيضا يحدث بالأمور، كما يحدث بالأمور الحسية يحدث بالأمور المعنوية، وذلك كتعليم الصنعة، فيغتصب مثلا عبدا ويعلمه صنعة وتكون في يده فهذا كمال. ثم يكون هناك نقص في قيمته، قد يعلمه شيئا ينتفع به فهو نقص من وجه وكمال من وجه. وخصي الرقيق، لو خصى الرقيق أو خصى الدابة، وسيأتي حكم هذه المسألة، فإن الخصاء مثلا لو أخذ كبشا فخصاه فإن رب الخصيتين في الكبش يطيب اللحم، ولذلك ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين موجوئين لأن هذا أطيب في اللحم، ولكنه نقص في الخلقة لأن هذا يذهب فحولة الكبش ولا ينتفع به بعد رجوعه إلى مالكه، فما يستطيع أن يضرب ولا يكون منه النسل. وبناء على ذلك هذه التصرفات يكون فيها النقص وتكون فيها الزيادة، وقد يتداخل النقص من وجه والزيادة من وجه يتداخل معاً، فيكون نقص من وجه والزيادة من وجه آخر. جميع هذه المسائل يفرع العلماء على ما تقدم من مسألة ضمان المغصوب، ضمانه باليد وضمانه بالجناية وضمانه بمجموع الأمرين، لكن التفصيل فيها يحتاج إلى وقت. إذن نقف عند هذا إن شاء الله ونرجع إلى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، من زرع بلا إذن شريكه هل له أحكام الغاصب وذلك في الشق الذي لشريكه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة أفتى فيها بعض أهل العلم رحمهم الله أنه إذا زرع في نصيب شريكه مكن الشريك من الزراعة في نصيبه عوضا، يقال له مثلا زرع لمدة 3 أشهر، يقال له إذا فرغ تأخذ أنت أيضا أرضه وتزرع وتأخذ كما أخذ. وهذا إنما يتأتى في حال استواء الأرضين، كما لو كانت الأرض بينهما مناصفة وكانت القسمة قسمة مهايئة بين الشريكين وكلا الأرضين بصفات واحدة بحيث يكون هناك عدل بين الطرفين. وهناك وجه لبعض العلماء رحمه الله أنه ينزل الشريك منزلة الغصب ويعتبره في حكم الغاصب، فإذا زرع وحصد ضمن أجرة الأرض مدة زراعته. فعلى الوجه الأول يمكن المظلوم من أخذ حقه بالزراعة، وعلى الوجه الثاني يمكن لأخذ حقه عن طريق المعاوضة بالإجارة، والله تعالى. أحسن الله فضيلة الشيخ، قال الشارح رحمه الله في مسألة أرش النقص: وكذا كل عين مغصوبة على الغاصب ضمان نقصها إذا كان نقصا مستقرا، فما معنى قوله مستقرا؟ أثابكم الله. النقص ينقسم إلى صور، في بعض الأحيان يبقى ويؤثر في المالية ويؤثر في القيمة، وبعض الأحيان لا يبقى. مثلا لو أنه أخذ العبد فمرض العبد ونقصت قيمته، ثم لما رده وقد شفي، أخذ منه فرسا والفرس صحيح سوي، فمكث عند الغاصب 3 أشهر، في الشهر الأول مرض، هذا نقص لكنه غير مستقر، لأنه بعد الشهر الأول لما دخل في الشهر الثاني شفي فرجع إلى حالته، فهذا لا يضمن، يعني الحالة لا يكون مضمونا ولا يلزم بدفع النقص لأنه عاد على حالته، والنقص الذي حدث عارض، فالعوارض التي لا تستقر ولا تثبت ليست بمؤثرة لا بالضمان في الأعيان ولا بالضمان في المنافع، والله تعالى. أسابكم الله فضيلة الشيخ، لو منع الغاصب المالك أن يزرع أرضه فكيف يكون ضمان الغاصب، إذ أننا لا ندري لو زرع المالك هل ستخرج ثمرته أم تفسد؟ أسابكم الله. لو منع الغاصب المالك أن يزرع أرضه فكيف يكون ضمان الغاصب، إذ أننا لا ندري لو زرع المالك هل ستخرج ثمرته أم تفسد؟ أسابكم. طبعا هذا ليس بوارد من وجوه. أولا أنه إذا منعه من الزراعة فالقهر موجود وصفة الغصب موجود من جهة الاعتداء على أموال الناس، فيتحمل مسؤولية هذا الاعتداء. ثانيا قولك بأننا لا ندري هل يخرج الزرع أو لا، القاعدة في الشريعة أن الحكم للغالب، الأرض أرض زراعية والبذر موجود والزمان زمان زراعة، فما هو الغالب؟ الغالب أنه يخرج الزرع، ولذلك تقول قاعدة، هذه فائدة استخدام القواعد، تعملها من جهة أن الغالب كالمحقق والحكم للغالب والنادر لا حكم له، نقول الغالب أن الأرض تخرج زرعها فيضمن له ذلك، ولا عبرة بالنادر لكون يحتمل أنها ما تخرج، بل نعمل الغالب ونحكم بأنه ضامن لهذه الأرض هذه المدة، وعلى هذا يلزم بالضمان ولا يؤثر في ذلك ضعف الظنون. الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله قرر في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام، قرر مسألة الظنون الضعيفة وقال إن الشريعة تبني على الظن الراجح، وأكثر مسائل الشريعة على الظنون الراجحة، يعني غلبة الظن، والظنون الضعيفة والاحتمالات الضعيفة لا يلتفت إليها البتة من حيث الأصل، لا يلتفت إليها. يقول رحمه الله إذ لو ذهبنا نعمل مثل هذه الظنون الفاسدة لما استقامت الشريعة، لأنه ما يعمل بهذه الظنون الفاسدة، نقول يحتمل ما تخرج يحتمل تخرج، لو أننا أعملنا الاحتمال الضعيف ما بقي شيء. أنت حينما تسأل العالم عن مسألة، وأنت في أعظم الأشياء الصلاة التي هي ركن الإسلام وعموده، ويقف المسلم بين يدي ربه بالظنون، لأنه يستقبل القبلة بغالب الظن، يتوجه إلى جهة القبلة، هل وقاطع 100% أنه على جهة القبلة؟ نعم بغالب الظن. وإذا جاء وتوضأ، وهل هو يقطع 100% أنه على وضوئه؟ وما دخله الشك أنه خرج من شيء أو لم يخرج، فالظنون الفاسدة ما يلتفت إليها. في الصيام لو جاء ورأى أثار مغيب الشمس هل يقطع 100% أنها غابت؟ ما يمكن، في بعض الأحيان لا يستطيع أن يقطع. فالشريعة تبني أحكامها، الفتوى القضاء، حينما تأتي لعالم وتسأل عن مسألة اجتهادية وأفتاك، فالغالب صوابه، وغلبة الظن حينما تراه إنسانا يثق بدينه وعلمه وقد شهد له أهل العلم بأنه أهل لهذا العلم الذي يفتي فيه في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه والمسائل والأحكام، وجئت تسأل في شيء بينك وبين الله عز وجل وتتعبد لله عز وجل، قد يكون الشيء في الفروج، فيستحل الرجل وطأ زوجته بغلبة الظن ويقول له لا الطلاق ما وقع، يحتمل أنه وقع ويحتمل أن الشيخ أخطأ، لكن هذه الظنون كلها لا يلتفت إليها ولا يعتد بها، والحكم في الشرع لغالب الظن أنه ما دام على علم وبصيرة، والله وصف أمثال هؤلاء فقال لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون، فوصفهم برسوخ العلم وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ورد إليهم لغلبة الظن بصوابهم. ومن هنا كانت أحكام الشريعة ونتعبد الله سبحانه وتعالى بغلبة الظن. فإذا جئنا للحقوق وفصل الحقوق ومقاطع الحقوق بين الخصمين نصفها بغالب الظن، إن لم نكن على يقين وقطع، لأن الله تعبدنا بهذا الغالب، وبهذا الغالب يمكننا أن نصل إلى حق كل ذي حق، فنأمر من أخذ الحق برده ونقول إن هذه الأرض ما دامت قد تهيئت الأسباب وهي صالحة للزرع فإنها تكون في حكم الأرض المزرعة، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل في قول الحنفية رحمهم الله إذا كانت الأرض معدة للزراعة ينتقل العقد إلى عقد مزارعة بين المالك والغاصب، ما هي صورة عقد المزارعة بينهما أفادكم الله؟ يقولون تنتقل المسألة من الغصب من صورة الاعتداء، لأننا نرون الغصب في العقارات، إلى المزارعة، فنقول هذه الأرض في هذا المكان إذا دفعت لشخص لكي يزرعها كم يتفق أهل الأراضي في ذلك الموضع؟ مثال: لو كانت الأرض قريبة من المدن وإذا أعطي الشخص لزراعتها يعطاها على أن له النصف ولصاحب الأرض نصفها، فتكون مشاطرة بين الطرفين، فيقال هذه الأرض تأخذ حكم الأراضي الموجودة حولها، ويكون نصف الزرع للمالك ونصف الزرع الذي سيقصد والنتاج لمن قام بالزراعة والغصب. هذا بالنسبة إذا كان يعني الأرض يزارع عليها في مكانها ومحلها بهذا القدر. بعض الأحيان يؤثر الشيء المزروع، فمثلا هناك مزارع يقع فيها عقد المزارعة، لأن عقد المزارعة يقوم فيه العامل بالبذر، يبذر الأرض ويقوم عليها ويستصلحها، ثم يشاركه صاحب الأرض في النتاج، فيكون صاحب الأرض قد قدم الأرض وقدم الماء الموجود فيها، ويكون صاحب العامل الذي هو المزارع يكون قد دخل بالبذر ودخل بالعمل، وهذا قد قدمناه وذكرناه حينما تعرضنا لمسألة المستقى والمزارع. فالشراكة الآن بين العامل وبين رب الأرض، هنا الشراكة بين الغاصب وبين رب الأرض. في بعض الأحيان يكون التأثير بحسب الزرع المزروع، في المنطقة التي فيها الأرض المغصوبة أو المأخوذة إذا زرع فيها مثلا الشعير، جرى العرف عند أهلها أن تكون 3/4 للمالك وربع للعامل، نقول إذن للغاصب الربع ولمالك الأرض 3/4. لو زرعت ذرة وجرى العرف في ذلك الموضع أن الذرة الثلثان للعامل والثلث لرب الأرض، نقول الثلثان للغاصب والثلث لرب الأرض. يقاس على هذا، يحددون المزارعة وقدرها على حسب العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هم يرون كأنهم اشترطا ودخل العقد على هذا، ما دام العرف جار بذلك فننصف الطرفين، نعطي هذا حقه بالعرف ونعطي مالك الأرض أيضا قدره من المزارعة بالعرف، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: نحن نسكن في قرية تحيط بها الجبال، ولا يوجد مصلى للعيد إلا في وادي السيل، وقيل لنا إن الصلاة لا تصح في الوادي، فهل هذا صحيح؟ وهل نترك الوادي ونصلي في الجامع مع العلم أننا لا نخشى مداهمة سيل أو نحوه؟ أفادكم الله. أما في الحقيقة من حيث الأصل فالسنة الصلاة في البراري والصحراء، لكن لو صليتم في الوادي فالصلاة صحيحة، ولا أعرف أحد من أهل العلم يقول إن الصلاة داخل الوادي باطلة. الله يقول عملك بواد غير ذي زرع، يعني نفس مكة التي هي قبلة المسلمين كلها في وادي، ما في أحد يقول إن الصلاة في الوادي باطلة. لكن هل نطلب السنة على وجه المعرض في أرواح الناس الخطر في الأزمنة التي يغلب على الظن فيها وجود المطر في المنطقة أو حول المنطقة التي هي مراوي الوادي؟ لأن الوادي مشكلة الوادي، وهذا معروف بالاستقراء والتتبع وقول أهل الخبرة، ربما تكون مراوي الوادي على بعد 200 كيلو، فالذي يظهر أنه لا يجوز تعريض أرواح الناس لمثل هذا. وأما إذا كان في زمان يغلب على الظن عدم وجود السيل ويغلب على الظن عدم وجود الطرق، فالأمر فيه أخف إن شاء الله، أما الصلاة إن شاء الله صحيحة، والله تعالى أعلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.